إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلا زال حديثنا موصولا بحول الله وقوته في الحديث على أشراط الساعة الصغرى مع الأشراط الصغرى التي لم تقع فمن الأشراط الصغرى التي لم تقع فيما ذكر أهل العلم كثرة النساء وقلة الرجال وقد ورد ذكر هذه العلامة وهذا الشرط من أشراط الساعة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه والذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وفي رواية عند الإمام مسلم في صحيحه إن من أشراط الساعة أن يذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قبلة الرجال وكثرة النساء هذا أخرجه الشيخان في صحيحيهما ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد وحتى إن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده وأبو يعلى في مسنده وذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية عن الإمام أحمد بهذا اللفظ وقال إسناده جيد وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال الجميع ثقات دلت هذه الأحاديث على أن من علامات الساعة وقرب قيامها قلة الرجال وكثرة النساء بحيث يتولى الرجل الواحد القوامة على أربعين أو خمسين امرأة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سبب ذلك كيف يكون ذلك فقيل هو بسبب الفتن والملاحم أي الحروب التي تحصل في آخر الزمان ويقتل فيها الرجال وتبقى النساء أرامل وهذا اختيار القرطبي وغيره وقيل هو إشارة إلى كثرة الفتوح أي فتوح البلاد فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات أي من النساء الرقيق السبايا قال ابن حجر رحمه الله: وفيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى، أي بقلة الرجال، فليس السبب هو كثرة السبايا بسبب كثرة الفتوح، ولكنه صرح بقلة الرجال في حديث أبي موسى، فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء. وقيل إن ذلك علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث. وهذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله واستظهره. ولكن يشكل أيضا على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الأشراف في الرواية الأخرى: إن من أشراط الساعة أن يذهب الرجال وتبقى النساء، وقوله: وحتى إن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه مرة رجل. فهذا فيه دلالة أن الرجال يقلون بسبب ذهابهم، لا أن النساء لا يلدن إلا الإناث. والذي يذهب الرجال الحروب والملاحم، لأنهم أهلها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ملاحم في آخر الزمان يذهب فيها رجال كثير. وقد تقدم معنا في معركة جبل الذهب الذي يحسر عنه الفرات قوله صلى الله عليه وسلم: يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. وجاء أيضا في حديث الملحمة الكبرى بعد انتهاء الملحمة من الملاحم قال: فيتعاد بنو الأبي، أي يعدون بعضهم بنو الأبي الواحد، كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، 99 ماتوا في الملحمة. فهذا سبب ظاهر لقلة الرجال وكثرة النساء في آخر الزمان. ولا مانع مما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى أيضا من أنه يكثر إنجاب الإناث في آخر الزمان، لأنه سبب يساعد على كثرة النساء وقلة الرجال، وكذلك السبي يزيد من عدد الإناث في المجتمع المسلم، وسيكثر في آخر الزمان بسبب الملاحم كما دلت عليه أحاديث الملاحم الكبرى المتقدمة. يعني أن هذه الزيادة في النساء والقلة في الرجال هي مكونة من عدة أسباب، من أعظمها ذهاب الرجال وموتهم بسبب الملاحم، وأيضا بسبب زيادة عدد النساء في السبي بسبب السبايا وكثرة الفتوح، وأيضا من أنه يكثر إنجاب الإناث في آخر الزمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكون 50 امرأة القيم الواحد، كقوله: يتبعه 40 امرأة يلذن به، أي يلجأن إليه ويستترن ويتحرزن به من الملاذ الذي هو السترة لا من اللذة، فهن ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن ويذب عنهن، أي يدافع، كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها، فيلذن بذلك الرجل لينيب عنهن ويسوسهن ويقوم بحوائجهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه. وقيل هو من اللذة يلذن به لقلة الرجال وغلبة الشبق على النساء، أي شدة الغلمة، أي شدة الشهوة، فيتبعنه على غير الحلال. وأكثر العلماء على التفسير الأول أنهن يلذن به ليدافع عنهن وليقوم بحوائجهن وليسوسهن ولا يطمع فيهن أحد بسببه. وأما العدد المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون 50 امرأة القيم الواحد، قال: ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به، فيحتمل أن يراد به حقيقة هذا العدد، فمن الرجال من يلذ به 50 امرأة، ومن الرجال من سيلذ به 40، أو أن الأربعين تدخل في الخمسين، فذكرها إنما هو ذكر لبعض العدد وليس فيه نفي البقية، ويحتمل أو يكون مجازا عن الكثرة ولم يرد حقيقة العدد، يعني يكثر من يتبع الرجل الواحد من النساء لكثرة عدد النساء بالنسبة للرجال. ويمكن أن يقال إن الأربعين عدد من يلذن به، والخمسين عدد من يتبعنه، وهو أعم من أن يلذن به، والله تعالى أعلم. قبل قيام الساعة يكثر النساء ويقل الرجال حتى يتبع العدد الكثير من النساء الرجل الواحد بسبب قلة الرجال. هذا شرط من أشراط الساعة، هو في طريقه إلى الحصول لكنه لم يحصل ولم يقع بعد. الشرط الذي بعد ذلك من أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع، قتال اليهود واستئصالهم، قتال اليهود واستئصالهم. ورد هذا الشرط في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يقتبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس، وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري، وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عومت العوسجة صارت غرقدة، فالعوسجة شجر الغرقد وهو صغير، فإذا عظمت صارت غرقدة، نوع من الشجر من شجر اليهود لن يتكلم في هذا الزمان، وبقية الشجر وكذلك الحجر يتكلم وينطق يقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعالى فاقتله. وفي رواية هي عند الإمام البخاري في صحيحه: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم، ثم يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا مخرج في الصحيحين. وهذه الأحاديث كلها من المبشرات بنصرة الإسلام وأهله، وأن الإسلام سيبقى إلى يوم القيامة، وهذا القتال يكون في آخر الزمان حين ينزل المسيح ابن مريم ويخرج الدجال ويكون جنده اليهود وإمام المسلمين يومئذ المهدي. فهذا في زمان المهدي وعيسى وخروج المسيح الدجال مسيح الضلالة. قال ابن حجر رحمه الله: المراد بقتال اليهود وقوع ذلك إذا خرج الدجال ونزل عيسى. وقد ورد ذلك صريحا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم الصبح، أي المهدي، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي. فاليهود شيعة المسيح الدجال كلهم ذو سيف محلا وساجد، كلهم ذو سيف محلا وساجد. والساج هو الطيلسان الضخم الغليظ، وقيل الطيلسان المقور، وقيل طيلسان أخضر. والطيلسان هو الشال أو الوشاح الذي يوضع على الكتف، والجمع طيالسه وطيالسه. قال: فيفتح أي الباب، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج. فإذا نظر إليه الدجال، أي نظر الدجال إلى عيسى بن مريم، ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، أي بالموت، لن تموت قبل أن أضربك. فيدركه عند باب اللد الشرقي، واللد مدينة قرب بيت المقدس في فلسطين على بعد 16 كيلومترا جنوبا شرقي مدينة يافا. فيدركه عند باب اللد الشرقي، وفي رواية عند باب لد، فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى، أي يختبئ به يهودي، إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال اقتله. وعن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال: يأتي سباق المدينة، والسباق جمع سبقة، وهي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها، وهو محرم عليه أن يدخل نقابها، فتنتفض المدينة بأهلها نفضة أو نفضتين، وهي الزلزلة، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة، ثم يولي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم، وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام، فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله، أي بأصل الجبل، حتى إذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين: يا معشر المسلمين، حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأرضكم هكذا؟ هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين، بين أن يستشهدكم الله أو يظهركم؟ فيبايعون على الموت بيعة يعلم الله أنها الصدق من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة لا يبصر امرؤ فيها كفة من شدة الظلمة. قال: فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم، وبين أظهرهم رجل عليه لأمة الحرب، يقولون: من أنت يا عبد الله؟ فيقول: أنا عبد الله ورسوله وروحه وكلمته عيسى بن مريم. اختاروا بين إحدى ثلاث، يخيرهم عيسى بن مريم، يقول لهم: اختاروا بين إحدى ثلاث، بين أن يبعث الله على الدجال وجنوده عذابا من السماء، أو يخسف بهم الأرض، أو يسلط عليهم سلاحكم ويكف سلاحهم عنكم. فيقولون: هذه يا رسول الله، أي الثالث، أشفى لصدورنا ولأنفسنا. فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا تقل يده، أي لا تحمل ولا تستطيع أن تحمل يده سيفة، من الرعدة، من الخوف والرعب والضعف الذي يلقيه الله رب العالمين عليهم. فيقومون إليهم فيسلطون عليهم، أي المسلمون على اليهود، ويذوب الدجال حين يرى ابن مريم كما يذوب الرصاص حتى يأتيه أو يدركه عيسى فيقتله. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وقال ابن كثير في البداية والنهاية: قال شيخنا الحافظ الذهبي: هذا حديث قوي الإسناد. وقال الألباني في قصة المسيح الدجال: وإسناده ثقات الرجال الشيخين غير الرجل الأنصاري، فإنه لم يسم ويحتمل أن يكون صحابيا، لأن الثقفي هذا تابعي روى عن أبي موسى الأشعري وغيره، فإن كان كذلك فالسند صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر عند أهل السنة. نعم، هذه الأحاديث دالة على أن القتال الذي هو شرط من أشراط الساعة بين المسلمين واليهود، الذي يكون فيه اليهود جند الدجال، ويكون فيه المؤمنون جند عيسى بن مريم، ويناديهم الحجر والشجر: هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، فيقتلونهم ويستأصلونهم. ولكن هذا لا ينافي أن يكون قبل ذلك قتال بين اليهود والمسلمين وينتصر عليهم أهل الإسلام، فالملاحم في آخر الزمان تكثر كما تقدم، ولكن لن يكون فيها نداء الحجر والشجر ولا استئصال اليهود، فهذا يكون في القتال مع الدجال، والله أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي رواية: فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتل. فيه دلالة على أن هذا النطق حقيقة وليس مجازا، فالحجر والشجر يقول وينطق وينادي، إلا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق، لأنه لو كان على سبيل المجاز لما كان للاستثناء أي الغرقد فائدة، لأن الكل لا ينطق إذا كان مجازا. ثم هذا النطق في هذه الملحمة مع اليهود آية وعلامة من علامات الساعة، والقول بالمجاز فيها يقتضي التسوية بين اليهود وبين غيرهم من أصناف الكفار الذين قاتلهم المسلمون وظهروا عليهم، إذ لا بد أن يختبئ المختبئ منهم بالأشجار والأحجار، ومع هذا لم يرد في أحد منهم مثل ما ورد في اليهود، فعلم اختصاص قتال اليهود بهذه الآية بالنطق للحجر والشجر، وأن الجمادات تنطق حقيقة بنداء المسلمين ودلالتهم على اليهود، فالقول بالحقيقة هو المتعين هنا ولا يصح المجاز ولو احتمالا. قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب، وهو المهلب ابن أحمد ابن أبي صفرة أسيد ابن عبد الله الأسدي الأندلسي، وهو شارح البخاري، أخذ عن أبي محمد الأصيلي وغيره، وتوفي في شوال سنة 35. قال ابن بطال رحمه الله: قال المهلب: في هذا الحديث دليل على ظهور الآيات بتكلم الجمال وما شاكله عند نزول عيسى بن مريم الذي يستأصل الدجال واليهود معه، وفيه دليل على بقاء دين محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته بعد نزول عيسى بن مريم، لقوله: تقاتلوا ولا يكونون مخاطبين بالقتال إلا وهم على دينهم. وقال ابن حجر رحمه الله: قوله تقاتلون فيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة، ومعلوم أن هذا الشرط سيكون في زمن عيسى، فلن يكون أحد من الصحابة موجودا، ففيه جواز مخاطبة الشخص والمراد غيره ممن يقول ويعتقد اعتقاده، لأنه من المعلوم أن الوقت الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده، فهذا فيه بيان طريق العز والنصر، وأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها. لأن أولها كانوا على الصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذه الأخبار وهم كذلك. وهذا الشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، إن يهوديا خلفي فتعال فاقتل. ففيه بيان ارتباط آخر هذه الأمة بأولها، وأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، والله المستعان. الشرط الذي بعد ذلك من أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع: عود أرض العرب مروجا وأنهارا. والمروج هي الساحات والبساتين والجنات الخضراء. عود أرض العرب مروجا وأنهارا، وهذا الشرط من أشراط الساعة الصغرى، ورد ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي قال لهما كلاما شديدا، وقال لهما ما شاء الله أن يقول لمخالفتهما أمرا. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر، أو قال غزير، شك الراوي أيهما قال، حتى استقى الناس، ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، أي بساتينا وجنات خضراء، وهو بمعنى قوله: حتى تعود أرض العرب مروجا. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. فقال الإمام القرطبي رحمه الله: أي تنصرف دواعي العرب عن مقتضى عاداتهم من انتجاع الغيث والارتحال في المواطن للحروب والغارات، ومن عزة النفوس العربية الكريمة الأبية، إلى أن يتقاعدوا عن ذلك فيشتغلوا بغراسة الأرض وعمارتها وإجراء مياهها، كما قد شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم. يقصد أن يقول: العرب بدل من أن يخرجوا من الجزيرة للحروب وللارتحال، فإنهم يقعدون عن ذلك ويشتغلوا بغراسة أرضهم وعمارتها وإجراء مياهها، فتعود أرضهم مروجا، أي بساتينا وأنهارا. وسيأتي النظر في ذلك إن شاء الله. وقال النووي رحمه الله معناه والله أعلم: أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الآمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. وهذان القولان متعارضان كما ذكر المصنف حفظه الله، وفيهما نظر، وذلك لأن ظاهر الحديث يدل على أن بلاد العرب ستعود إليها الأنهار ويكثر فيها الماء وتكون مروجا وجنانا، مع أنها أي بلاد العرب من أقحل بقاع الأرض، أي من البساتين والزروع ليست فيها كثير من ذلك، من أقحل بقاع الأرض. فانشغال الناس بزرع الأرض كما قال القرطبي لا يعيدها أنهارا، وإنما يكون فيها بعض المروج الخضراء، والانشغال عنها بالحروب وعدم الزرع كما قال النووي وهي صحراء ليس فيها ماء إلا ما يستقى من الآبار أو يكون من الأمطار وهي نادرة لا يعيدها مروجا ولا أنهارا، وإنما يزيدها قحالة وتصحرا. فالحديث إخبار عن غيب سيكون في آخر الزمان لا يعلم أحد وقته على التحديد، ولكن قد يكون في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر مع استفاضة المال حتى لا يقبل أحد الصدقة، قد يكون في ذلك إشارة إلى وقت حصول ذلك، أي عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. وتقدم معنا أن استفاضة المال يكون في زمن المهدي وعيسى بن مريم، فلعل عودة أرض العرب كذلك ستكون في هذا الزمان عند تمام العدل وفتح أبواب السماء وفتح السماء أبواب غيثها وإخراج الأرض بركتها، ويكون أيضا عند كثرة الفتن قبل قيام الساعة حين تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان، وعند زمن عيسى والمهدي عليهما السلام هذا أنسب لهذا الشرط والعلامة لكثرة المطر والبركة والخير في زمانهما والله أعلم. ولا يصح حمل هذا على زماننا لما أحدث أو أحدث من آلات شفط المياه الجوفية وكثرة الزراعة بها، لأن هذا لا يطلق عليه مروجا وأنهارا. نعم، حديث معاذ رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا، يعني تبوك، قريب من هذا، ولكن حديث الأنهار بعيد لأنه لا يطلق على هذه الآلات التي يحصل بها شط المياه الجوفية، لا يمكن أن يطلق عليها أنها أنهار. فالأقرب أن هذا عند زمان عيسى بن مريم وزمان المهدي أيضا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعود دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا وستعود كما كانت، والله على كل شيء قدير. المبحث الخامس عشر أو العلامة الخامسة عشر من أشراط الساعة الصغرى التي لم تقع كلام الدواب والجمادات، كلام الدواب والجمادات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عدا الذئب على شاه، عدا الذئب على شاه فأخذها، أي الذئب، فطلبه الراعي، أي جرى وراءه فانتزعها منه، أي انتزع الراعي الشاة من الذئب، فأقع الذئب على ذنبه، قعد الذئب على ذنبه وقال مخاطبا للراعي ألا تتقي الله. الذئب يخاطب الراعي، سمعت يا أحمد؟ الذئب يخاطب الراعي، يخاطب الرجل بكلام فصيح يقول له ألا تتقي الله، تنزع مني رزقا ساقه الله إلي. فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنم حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها، أي الغنم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة، ثم خرج. فقال الراعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للراعي: أخبرهم، أي بالذي أخبرتني. قال: فأخبره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، الإنس، السباع تكلم الإنس، ويكلم الرجل عذبة صوته. عذبة الصوت أي طرف الصوت، والصوت يطلق على العصا، ويطلق على ما يجلد به من سيول أو غيرها، يقال له صوت لأنه يصاط به الأشياء وتساق به الأشياء، فيطلق على ما يفتل من سيول أو غيرها. أفاد ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: حتى يكلم الرجل عذبة صوته، أي طرف صوته، عصاه، وشراك نعله. وشراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم من النعل. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، أي حال غيبته عن بيته. الحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال محققه: رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في الدلائل، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال: فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر، فقال، أي قال الذئب للراعي: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني؟ فقال الرجل: فالله إذ رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. قال الذئب: أعجب من هذا، رجل في النخلات بين الحرتين، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. وكان الرجل يهوديا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره، أي الخبر، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. وهذا الحديث ضعيف لأن في إسناده شهر بن حوشب وشهر ضعفوه ونزكوه كما ذكر أهل العلم، ولكنه يشهد له الحديث الذي قبله. قال ابن كثير: في البداية والنهاية تفرد به أحمد وهو على شرط السنن ولم يخرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا، والله أعلم. وتقدم في ملحمة الدجال وقتال اليهود قوله صلى الله عليه وسلم، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي رواية: حتى إن جدم الحائط، أي أصل الحائط، أو قال أصل الحائط أو أصل الشجرة، لينادي، أو قال يقول: يا مؤمن، أو قال: يا مسلم، هذا يهودي، أو قال: هذا كافر، تعال فاقتل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: بينما قوم يتحدثون إذ تمر بهم إبل قد عطلت، فيقولون: يا إبل أين أهلك؟ فتقول: أهلنا حشروا ضحى. حسن إسناده الحافظ ابن حجر وأخرجه الإمام أحمد في المسند. وهذا فيه أن هذا من أشراط الساعة وعلاماتها التي ستظهر في آخر الزمان وتنتشر في الناس، حتى يكلم البهائم وتكلمهم السباع والجمادات، وتخبرهم أفخاذهم بما أحدث أهلهم بعدهم. وهذا من عجائب أشراط الساعة المؤذنة بتغير الطبائع وبزوال العالم. فاللهم يا رب العالمين إنا نسألك السلامة والعافية. يبقى لنا إن شاء الله تعالى في هذا الباب من أشراط الساعة كلها الصغرى كلها الريح التي تقبض أرواح المؤمنين، وهدم الحبشة للكعبة في آخر الزمان، ونفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان، والأخير من أشراط الساعة الصغرى عودة الشرك إلى الأرض. نسأل الله العافية والسلامة، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.